السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الأمة، الأمة المرحومة، الأمة التي خلقها الله جل في علاه وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، فهي في مقدمة الأمم، نحن الآخرون السابقون في الدنيا وفي الآخرة، وإنه سيؤول الأمر إلى أن تسود هذه الأمة، إلى أن تقود هذه الأمة العالم بأسره، وهذا من السنن الكونية، هذا أمر محتوم، الكلام في توقيته، لكنه أمر قد قدره الله جل في علاه كونا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أقول لابد أن نعلم أن الناس الآن، كثير من هذه الأمة، أمة الخيرية، يأتسون بالغرب وبالشرق وهم في حيرة تامة، ولا يعتزون بما هم فيه من انتساب لهذه الأمة المرحومة. هذه أمة الخيرية، هذه الأمة التي رفعها الله على باقي الأمم، وكما قلت ستؤول إليها السيادة والقيادة، هذا أمر محتوم، أمر لا ريب فيه. ولعل يعني أجد سائلا يطرح طرحا ويقول: أنت الآن تتكلم على خيرات الأمة وعلى ما مضى، أما ترى ما نحن فيه؟ أقول: نحن نسير سيرا رويدا رويدا. أبين لك عز هذه الأمة، عزك أنت بانتسابك لهذه الأمة، ثم أبين لك في الطرح على ما نحن فيه في هذه الأونات، في هذه الزمنات، كيف أن الأمة تراجعت إلى الوراء وصارت في ذيل الأمم، ولما وما الأسباب؟ إذ الطبيب الماهر هو الذي يستطيع أن يشخص المرض، فإن شخصه تشخيصا صحيحا عرف كيف يصل إلى العلاج سريعا. هذا الذي أتبناه الآن، أبين عز الأمة وعز أهل هذه الأمة الذين ينتسبون لأمة الخيرية، وأنها أمة مرحومة، وأن القيادة والتمكين سيؤول حتما إلى هذه الأمة، ولما نحن فيه الآن، ما العلة، ما الحكمة؟ والله جل وعلا قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا سيما تعجيلا بأن النبي دعا ربه وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، اشترط الله شرطا، قال: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني لا أسلطن عليهم عدوا من غيرهم. وأنت ترى الآن تعجيلا أيضا بمسألة ما نحن فيه، قول النبي الأمين قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ونحن أكثر ما نكون. قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الكثرة المذمومة والقلة الممدوحة، هذا سنبين إن شاء الله لما تعرض للعطب الذي جعلنا في ذيل الأمم. قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، هذا ما نحن فيه، ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا عطب أصيل في أمتنا لابد من إزالته. كيف هو؟ كيف إزالته؟ هذا سيأتي بعد بيان إطباق الكلام على عز هذه الأمة، على خيرية هذه الأمة، لتعتز، لا تعتز بالغرب ولا بالشرق. أنت في أمة عزيزة، أنت تجد حتى الوسط الذين حاولوا الالتزام بالكتاب والسنة لهم شموخ ولهم عزة معينة، حتى مع الزلات والسقطات والهنات يرى نفسه عندما يتكلم، يتكلم بعز الإسلام، لا سيما مع من يعني من يراه من غير هذه الأمة، ترى فيه شموخا، يعلم بعز هذه الأمة وإن كان فيه العطب، لأنه لا يخلو امرؤ من معصية، وهذه سنن كونية، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، قال النبي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالشموخ والعزة بالانتساب لهذه الأمة، لا سيما بالعض بالنواجذ على سبب عز الأمة، كتاب الله جل هو كتاب الله جل في علاه، فيه الشرف، فيه التمكين، فيه العز، فيه بيان ثواب هؤلاء الذين باعوا أنفسهم أيضا حقا لله جل في علاه. فما زلنا مع الخيرية، ثم نرى ما نحن فيه في هذا الزمان، فنشخص المرض ونرى كيف العلاج مع من نأتسي به، لا نأتسي غربا ولا شرقا، لكن هناك أسوة قد أمرنا الله وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأتسي بها، فيها العز وفيها الرفعة وفيها أننا لو سرنا سيرهم ولو انتهجنا نهجهم سنصل كما نسير على دربهم، سنصل إلى ما وصلوا إليه، وما وصلوا إليه نشروا الدين في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها وملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. توقفنا في الحلقة الماضية في الكلام على عز هذه الأمة، على خيرية هذه الأمة، أن من الخيرية أن الله اختار لها شرعة هي أعظم الشرائع، وجعل الله شريعتنا بأنها ناسخة لجميع الشرائع، بل خذ ما هو أهم من ذلك حتى لا تذهب يمينا ويسارا فينطلي عليك قول الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون في أمور أصول الدين. إن الله قرر أن من لم يؤمن بالشريعة، دع الآن الإيمان بالنبي هذا أمر مفروغ منه، من لم يؤمن بشريعة الإسلام فهو كافر، وهذا جاء في الصحيحين، الأمة بأسرها تلقت الصحيحين بالقبول، البخاري ومسلم، واتفق المحدثون على أن أعلى درجات الصحة الحديث المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده. هنا القسم من غير أن يستقسم، والقسم المبتدأ على أمر جلل، على أمر عظيم. طيب ما هو الأمر العظيم؟ انتبه، ارعى سمعك ما سيأتي، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به. ما قال يؤمن به، هذا أمر مفروغ منه، لا أن يقول قائل وهو لا يعلم بما يقول، والأمر جلل خطير عليه، أن أدعوه والله استغفر ربك وارجع إلى دائرة الإسلام بهذه الطريقة، أن يقول لو لم تؤمن بمحمد فأنت مؤمن، كتب الله على الأنبياء اتباع محمد والإيمان به، فكيف نجرؤ أن نقول أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون اختيارا لا إجبارا؟ الله يقول عن الأنبياء جميعا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالإيمان أصالة لا يكتمل إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. شوف نوح عليه السلام، قوم نوح كم نبي، أسأل المشاهدين كم نبي أتى لقوم نوح إجابتهم جميعا متفقة، أعلم بذلك أستشعرها بأن ما أتاهم إلا نوح. طيب ماذا قال الله جل في علاه على الذين كذبوا نوح؟ قال كذبت قوم نوح المرسلين، ما قال رسولا واحدا، كذبت قوم نوح المرسلين جميع المرسلين. الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، لكن أقول النبي يقول لأن هذا أمر مفروغ منه، أمر مجمع عليه، ما أدري من خالف ذلك من أين أتى بما قال، ما أدري. سبحان الله، أصل الإيمان محبة الرسول عدنان صلى الله عليه وسلم، فهو النبي يقول والذي نفسي بيده ما يسمع به من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي جئت به. الشريعة الغراء، وهذه الشريعة قد اختارها الله جل في علاه لهذه الأمة، أعز بها هذه الأمة، وهذه رمز العزة. ووجه العز لهذه الأمة عندنا أمران نتكلم فيهما اليوم على خيرية هذه الأمة، زينة الأمة العلماء، ونعلم كيف هضم حق العلماء في هذه الأمة، وكيف تجرؤ الناس على سبب النجاة. لذلك لما يختفي سبب النجاة يأتي الهلاك والطمات والبلايا والرزايا. الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. لا يشترط في الولي أن يكون كامل الأوصاف طاعة، أو يمحض الطاعة دون معصية دون زلل، هذا غير وارد. ليس ملكا، ما في الأرض أحد يمشي ملك، لا، بشر لكنهم إذا أساءوا وتعدوا وتجاوزوا يلهمهم الله الاستغفار، لا يسقطهم من منزلتهم. هذا سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم عن هذه الفقرة المهمة في حياة الأمة، لأننا نرى أن الناس تجرأوا كثيرا على علماء الأمة وضيعوا صمام الأمان وأهلكوا أنفسهم ولا يدرون ولا يعلمون. ومن ما أدري كيف جاءتهم الجرأة على لحوم العلماء، ولحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصين معلومة، هم ورثوا الأنبياء، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الفقرة التالية. لكن هذه الفقرة نعلم هاتان الفقرتان متلازمتان، لأن الكلام على الشريعة، من الذي عنده علم بالشريعة؟ من الذي أتقن الشريعة؟ من الذي سيوصل الناس إلى التحاكم إلى الشريعة؟ من الذي سيقرب للناس أحكام الشريعة؟ زينة الأمة، نجوم الأمة، أقمار وشموس الأمة، العلماء. فالله أعز هذه الأمة وجعل من خير هذه الأمة، أو من بيان خيرها، هذه الشريعة الغراء. شريعة وسعت كل شيء، ما تركت شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا وردة إلا أتت بها. فقيمة الشريعة لهذه الأمة تظهر في أمرين، أجلي لكم هذين الأمرين جلاء وبيانا واضحا لائحا. أولهما سعة الشريعة، ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. هذه الشريعة وسعت كل النوازل والمستحدثات، وأتت بالأحكام إجمالا وتفصيلا، ولم تترك شيئا إلا أتت به. ولذلك قال الإمام الشافعي، وأعيد على ما قال الإمام الشافعي أيضا، قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. والله جل في علاه بيّن أن كل شيء حوته هذه الشريعة الغراء التي قد شرعها الله لأمتنا، ورفع به هذه الأمة. هذه الشريعة لا تتركك تنظر يمينا ولا يسارا، لا تحتاج لأي شرع سبق ولا لأي كتاب سبق. هذه قد أتت بكل شيء، حتى النوازل، حتى المستحدثات، حتى النوازل، حتى المستحدثات. يقول النبي الأمين: الحلال بين في هذه الشريعة، والحرام بين في هذه الشريعة أيضا، وبينهما أمور مشتبهات، أمور خفية دقيقة، إما تكون نصا ولن تكون نصا، لأن النص قال حلال بين حرام بين، أو تكون مجملة تحتاج لبيان، نعم قد، وهذا يعلمه بعض العلماء، وقد تكون خفية نظرا للإلحاق كما سنبين على مدارك الأحكام. هذه والله ليست قصص، وليست قصصا وليست للتسلية، هذا للعلم والتأصيل، لتعلم أنك في أمة تنطهد بك إلى المعالي، وإنها تنطهد بالعالم بأسره إلى المعالي. لا تكن غرا تسرع إلى حضارات زائلة أو زائفة، وأصلها أيضا من عندنا، من تعليمنا، من علمنا. أي تقدم تجده طبا، تجده تكنولوجيا، تجد كل هذه الحضارات المتقدمة أسها وأساسها هنا في هذه الشريعة الغراء بعلمائنا، والتاريخ يسطر ذلك ويظهره. إذا نرجع لعزك، اعلم أن أمتك هي الأمة التي تتقدم الأمم، وستتقدم حتما لا محالة، لا محالة، هذا أمر من الوحي، فلا تغيير فيه ولا تبديل. الغرض المقصود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين الحرم بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن قليل من الناس وهم زينة الأمة العلماء. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هؤلاء خاصة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، فهم يغوصون بالمعاني ويأتون بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقيسون إلحاق النظير بالنظير، إلحاق النظير بالنظير من مدارك الأحكام على اتفاق بين أهل الأصول، القياس مع تمكين العلة، هذا سيأتي إن شاء الله. إذن هذه الشريعة الغراء وسعت كل شيء، كل شيء نعم كل شيء. إذن هي صالحة لكل زمان ومكان، نعم صالحة لكل زمان ومكان، فيها المرونة وفيها الإتقان وفيها الاجتهاد، نعم لا إيقاف للاجتهاد. إذن لا نحتاج لأحد يقول لنا أن هذا لابد من مرونة الشريعة، مرونة الشريعة موجود، هذه الشريعة الغراء ومقاصد الشريعة حاوت كل شيء، حاوت كل شيء. انظر إليها في التأصيل أحكاما، أحكاما حدودا آدابا، ما تركت شيئا إلا أتت عليه. لو أردنا أن نتكلم على خيرية هذه الأمة في سعة الأحكام وعلى التشريع الذي جاء من ربنا الرحمن بأنه يسع كل شيء، هذه الشريعة الغراء جاءت أحكاما تأصيلية. يعني لو أخذنا مثلا في هذا الباب نقول أصل الله جل في علاه لنا حكما في كتابه بين أن الجاهلية كانوا يشربون الخمر أنهارا، ثم درج التحريم، سنة التدريج، هذه سنة لها حكم عظيمة، لكن الآن قد انتهت، ما في سنة تدريجية هنا، لا يقال له اشرب الخمر الآن وبعد ذلك نقول لك أن في الخمر منافع وأن الأغلب المضار فغلب المضار على المنافع، لا، الآن نقول لك الخمر حرام. كان السنة التدريجية أنهم كانوا اعتادوا على ذلك، لكن هنا استقرت الأحكام الآن فلا تكون سنة تدريجية. قد نقول بالتدريج في أمور أخرى نبينها إن شاء الله عندما نأتي إليها في مقاصد الشريعة، النظرة المقاصدية سعة الشريعة في ذلك. فهنا الآن كانوا يشربون الخمر أنهارا وبعد ذلك عرض الله بالخمر، يسألونك عن الخمر وما يسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة، قال إني أرى أن الله يعرض بالخمر، يبقى من كان عنده شيء من الخمر يبيعه حتى لا يضيع هذا المال على نفسه. وقد ضيع أبو طلحة، جاءه بخمر كثير لأيتام ما أمره حتى أن يقلبها خلا، لأنه لا يجوز، تتنجس عند جميع أهل العلم في هذا الباب فلا يجوز استعمالها. الغرض المقصود تأصيل الحكم في الكتاب، أنا أمشي معك لترى مرونة هذه الشريعة، تأصيل الحكم في الكتاب الخمر حرام، إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر جزمه الآن، فاجتنبوه حرام عليكم الخمر، لعن في الخمر عشر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف انظر إلى سرعة الانقياد في الصحابة، ائتسي بهؤلاء، هذا الذي أريده، هذا الجيل الفريد حقا، عندما سمع قال الله جل في علاه فهل أنتم منتهون. طبعا هذا الاستفهام كأنه خبر يراد به الإنشاء، يعني انتهوا، لكن هو جاء عن طريق السؤال ليكشف علامات الإيمان في قلب المؤمن الذي وحد ربه الرحمن. فهل أنتم منتهون. يقول أنس يصف الكؤوس كانت تدور على الرؤوس، فلما أنزل الله الآيات فقرأ عليهم القارئ الآيات وقال فهل أنتم منتهون، ألقوا الكؤوس. اللهم اجعلنا أنفسنا طيعة لك، منقادة لك، مستسلمة لك، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهمنات، اللهم إنا نتجاوز ونتعدى وأنت أرحم الراحمين. عامة إن حدث التجاوز والتعدي فمن بشرية الإنسان، لكنه سريعا ما يرجع ويعلم أنه في مهمة عظيمة في هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيء، الزائلة السريعة الزوال، فلابد أن يؤدي مهمته في هذه الدنيا ليصل إلى ربه سالما. اللهم ابعثنا سالمين يا رب العالمين على كرامة بين يديك وأنت أرحم الراحمين. فأنزل فقال فهل أنتم منتهون، علامات الإيمان سرعة الانتهاء، فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. إذن الخمر تأصيلا في كتاب الله حرام، الخمر حرام. لما أنا تكلمت عن هذا الحكم؟ لأني تعجبت أنه أتاني سؤال أعجب من العجب، قالوا لي هناك من يقول الحشيش حلال، ف فدققت النظر وسألت كثيرا من هذا الذي يقول بذلك حشيش حلال؟ يعني هو قال الحشيش الذي الجزء منه القليل منه الذي لا يذهب بالعقل فهو حلال، بيقيس طبعا على قول بعض الأحناف الذين قالوا بأن النبيذ يستروح به المرء ما دام لا يصل إلى حد السكر، لأن عنده الخمر فقط من العنب. طبعا هذا خطأ مبين، لست بمجال التفصيل الفقهي فيه، لكن هذا خطأ مبين. يعني عفوا لو لم يصدر عن بعض الفقهاء لتعجبنا جدا أن أحد يقول بهذا القول، لكن يأتي في الزمان يجتهد اجتهاد معوج، هذا اسمه اجتهاد بعين عوراء، ويقول أقول مثل ما قالت الأحناف بأن النبيذ إن كان قليلا لا يسكر يحل، يبقى الحشيش إن كان قليلا لا يسكر يحل، وأي قياس هذا؟ وكيف المصادمة للشريعة؟ فانظر إلى الشريعة، يعني الشريعة تكلمت عن الحشيش؟ نعم تكلمت عن الحشيش. أنت متأكد يا أستاذ؟ أقول نعم، الشريعة لم تترك شيئا. طيب يا أستاذ الحشيش لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تأتي عز هذه الأمة وخيرية هذه الأمة ومرونة الشريعة وفقر الأمة إلى وجود الفقيه المدقق. قد يكون من يحمل العلم كثير، العلماء كثر يحملون العلم، يعني نظر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. لكن أقولها كما قال بعض علمائنا المعاصرين من المجددين رحمة الله عليه، جعل الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال العلماء كثر، أين العالم الفقيه؟ إذن السؤال ما زال مطروحا، أو ذكرت الشريعة الحشيش وهو في المتأخرين؟ نعم ذكرته، جلي لنا بين لنا، كن صديقا فيما زعمت حتى نعلم أن خيرات الأمة حقا بشريعتها الغراء. أقول الآن الحشيش ماذا يعمل في العقل حتى بالأطباء بالواقع؟ سأل الناس جميعا، أنا سألت الناس جميعا في هذا الباب، فقد قد يذهب بالعقل سريعا لمن لا يعتاد شرب هذا، اللهم امنع شباب الأمة من ذلك يا رب، اللهم امنعنا وامنع شباب الأمة من ذلك، قد يعتاده لكنه في آخر أمره سيذهب بعقله. إذن الحشيش يذهب بالعقل بنشوة، الرجل يشرب هذا ويرى نفسه في السحاب، يرى نفسه فوق الناس، يرى نفسه يريد أشياء يحبها يشتهيها في هذا الباب، تؤثر عليه تأثيرا إيجابيا عنده ولكن هو بالسلب أقرب. فإذا هو ينزل منزلة الخمر، فالحشيش صار خمرا، إذن الشريعة أتت به، وقد قال الله جل في علاه فهل أنتم منتهون، فيحرم. فقال أنت الآن جعلت الحشيش كالخمر، قلت اصبر بل هو خمر. قال كيف؟ قلت الحشيش نفسه حرام، دع الخمر الآن. من أين أتيت بهذا؟ أقول الشريعة ما تركت هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر، شوف انظر هذا ودقق النظر، لا يعلمهن كثير من الناس، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، كل ذلك يجرني إلى الكلام على هذه الفقرة العظيمة، زينة الأمة العلماء. الأمة لها أن تفتخر بعلمائها، وأمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. كم خسر من يعاند من يذهب إلى إسقاط العلماء، كم خسر عند رب، والله هو صاد عن سبيل الله، هو محارب لله ولرسوله ومعادي، وسيرى عداوته إلى أين تؤول، حتى ولو كان يعني صبغ نفسه بصبغة أهل العلم، والله عداوته ستؤول إلى خسارته، إلى بوار، إلى عار وشنار، وفي الآخرة النار، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الغرض المقصود انظر لدقة النظر عند الفقهاء، قال النبي العدنان، هذا في مسلم، كل مسكر خمر. ليه قال كل؟ ليه قال أنها خمر؟ يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبيذ إذا كان ماء شعير، إذا كان بيرة، إذا كان كونياك، كل مسكر، يبقى الوصف هنا المنطبق يبينه النبي العدنان، إذا أسكر، إذا ذهب بالعقل بنشوة صار خمرا، سماه الشرع خمرا، يبقى النبي سماه خمرا بوحي من السماء، يبقى الحشيش اسمه إيه؟ خمر. نعم لما؟ لأن الحشيش يذهب بالعقل بنشوة، يعني يسكر، قل لي على نص الحديث حتى نصل إليه، نعم بالمقدمات، الحشيش يسكر، إن كان يسكر فإنه خمر. من أين أتيت بهذا؟ قلت من كلام النبي، تصدقه تتبعه تنقاد له، علمت أن الشريعة لا تترك شيئا إلا أتت به. قال النبي العدنان كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. شوف جمع لك كل نص في العموم، يبقى أي صنف من الأصوات. ولذلك شوف النبي ماذا يقول في آخر الزمان على ما يحدث، قال: يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية، لا يقول تسكر وتذهب بالعقل، مشروبات روحية. أي روح؟ روح الشياطين؟ نعم ممكن تكون روح الشياطين. الغرض المقصود بأنه سماها خمرا، سمى كل ما يذهب بالعقل خمرا، فكل ما يذهب بالعقل بنشوة فهو خمر، فإن كان خمر فهو حرام. فأنى لهذا القائل يقول الحشيش حلال؟ يبقى إذن ماله حلال، التجارة فيه حلال، هذا ظلم مبين، هذا ضياع للأمة، هذا هدم للأسر، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتصدر من لا يعلم. وأيضا حديث في السنن وهو سند صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني هنا الآن يقول النبي إن كان القليل الذي لا يسكر، لو شرب كثيرا يسكر، يبقى القليل هو الكثير. من أمرين الوجهة الفقهية فيها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن القليل ذريعة إلى الكثير. يبقى إذن إن كان قليلا فيسكر، إن كان قليلا إن وصل إلى الكثير يسكر، إذن فالقليل يسكر، يبقى القليل خمر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن بالقليل يصل بالمرء إلى الكثير، ومن باب الذرائع والوسائل. ولذلك جاء أصل أصيل عند المالكية والحنابلة، وهو مطبق عند الشافعية الذين لا يقولون به تأصيلا، ولكن ترى كثير في الأحكام الفقهية يتكلمون عن عن عن, عن سد الذرائع والأحناف. ففي التطبيق الأئمة الأربعة اتفقوا على حسم المادة وسد الذريعة. ولا تسبوا الذين يدعون الله وتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حسم المادة وسد الذريعة، القليل وسيلة للكثير، يبقى إذن نقول القليل حرام، اغلق الباب، اغلق الباب. يبقى ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا بكلام النبي العدنان وهذا بالوحي. فكيف تقول لو كان الحشيش قليلا إذا شرب يجوز؟ طب إذا أكثر منه يا عم الشيخ يا أستاذ يا كريم يا من تعلم الناس؟ قال: لا، إذا أكثر منه يسكر، وإن يسكر حرام. طيب ما هو القليل هو الذي يصل به إلى الكثير، صارت ذريعة ووسيلة إليه، حسم المادة وسد الباب يا أستاذ. وهذه أصول من أصول شرعنا جاء به كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لما حرم النظرة والكلمة تصل إلى النهاية. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فالغرض المقصود هذه سعة الشريعة، أعز الله هذه الأمة وخيرية هذه الأمة، منوط بهذه الشريعة الغراء التي رفع الله الأمة بها. من هذا أيضا ترى أنه لم يقف الأمر على الأحكام، قلنا حدودا كل الأحكام، أيضا تكلم على مسألة المعاملات والعقود والنكاح والأداب والحدود، ما تركت شيئا. نأخذ نتفا لتعلم هذه الشريعة الغراء تعتز بها، وأنك لا تتحكم قط إلا لهذه الشريعة الغراء. العدل فيها والخير فيها والثواب بها والنجاة عند التمسك بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في المعاملات أغلب ما تراه من المشاحنات والإحن نتاجها أو هي أصالة النتاج هذه المعاملات الجهل. الجميع أوسط ملتزمة غير ملتزمة، الجميع لا يعملون بهذه الشريعة، متوق الشريعة، كل يذهب بنفس رحبة وسعادة أنه اشترك مع فلان وفلان وتاجروا معا، ويبدأ التجارة بدون روية بدون علم دون أن يرجع للشريعة، والشريعة ما تركت شيئا، حديث أو قديم. يعني المضاربة أو هنا على ما يقولون البيع أو الإجارة المنتهية بالتمليك، عقود المركبة، العقود المصرفية، كل هذا الشريعة حوته الشريعة حوته. ائتوني بأي معاملة وأبين لكم أنها تحت مظلة الشريعة، لم تخرج عنها قط. ولذلك حتى البنوك التي تدعي بأنها بنوك إسلامية أخذت ضوابط وأصول شرعية إسلامية من المذاهب ولفقوا تلفيق، وخرجوا عن الضابط الأصلي الكلي للشريعة فتساووا مع البنوك الربوية. ده الحق، ده الحق، ومن عنده اعتراضات يأتي بها علميا نبين ذلك. فالشريعة لم تترك أي عقد من العقود إلا أتت به. لو ضربنا مثلا بذلك في مسائل التجارات العامة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التجارة عن تراض، لابد من تراضي، الإكراه لا يصح فيه التجارة، إنما البيع عن تراض، وحرم ما يكون فيه وسيلة إلى النزاع إلى فساد ذات البين. فساد ذات البين الحالقة من العقود بالذات، لا يباع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وأيضا في العقود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن ربح ما لم يضمن. ولذلك ابن عباس لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في رواية قال حتى ينقله، ورد أبو سعيد في الصحيح حتى يعني يتم الملك، حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه. ولذلك ابن عمر ابتاع زيدا، اشترى زيدا، بعدما اشتراه جاء رجل أربحه فيه درهمين أو أكثر، فقال ابن عمر بعت، فوجد أحدهم يضرب على كتفه، فنظر خلفه فوجد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا ابن عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا؟ قال كيف؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، في رواية حتى يحوزه، لتمام الملك. النقلة هنا لتمام الملك، لأنه لو كان في مكانه وتلف الضمان على البائع، ما الضمان ليس على المشتري، فسيدخل في النهي الذي قال فيه النبي نهى عن ربح ما لم يضمن. لذلك شركات التأمين كل ذلك هذه عقود بأسرها تحتاج إلى إلى إلى إلى إظهار وبيان وجلاء لصحتها من يعني العطف فيها. أكثر العقود تحتاج إلى ضوابط شرعية حتى تصح، لأن هذا حل المال. إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة فإيش؟ فليكن ملبسك على الحل، مطعمك على الحل، كن على معاملة الحل. الجسد الذي ينبت من السحت النار أولى به. الشريعة ما تركت حتى العقود التي قال فيها رب العباد وأحل الله البيع، إذ الأصل في العقود الحل، ما تركت شيئا إلا بينته. فنهى عن هذا البيع، نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن بيع ما لم يملك. لا يأتيك الرجل يشتري منك سلعة هي مش عندك وتقول له بألف خذ عربون، وتأخذ العربون والسلعة ليست عندك، ثم تذهب تشتري وتبيع له العربون، هذا تعاقد انتهى، أنت بعت ما لم تملك الآن، وقعت في الحرام ولا يجوز. أغلب الشركات تفعل ذلك، فلا بد أن نفهم أن الشريعة الغراء وسعت كل هذا. أنا كان يعني أنت بني شعور أن أنتهي سريعا من مسألة خيرية الأمة في سعة الشريعة وأدخل على زينة الأمة العلماء، لكن ماذا أفعل؟ لابد أبقى حتى مع سعة الشريعة لتعلم أنت أنك عزيز بهذه الشريعة، ولا تقبل قط أن تنظر ليمين أو يسار أو تتحاكم ليمين ويسار شريعتك الغراء، الله أعزك بها. أما ترى بأن عمر بن الخطاب دخل عليه النبي، من عمر وما أدراكم مع عمر؟ عمر بن الخطاب معه صحيفة من التوراة، دخل عليه النبي فوجد في هذه الصحيفة يقرأ يطلع مع أنه ملهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. كل نبي لا يقبل عند ربه إلا أن يأتي خلف محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن يأتي خلف النبي العدنان النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذه شريعتك التي تعتز بها. شوف ما تركت شيئا من البيوع من المعاملات إلا أتت بها، كسلم كاستثناء كمضاربة كشركات، ما تركت شيئا إلا أتت به. أيضا من باب الأداب حتى أصل إلى النهاية، من باب الأداب ما تركت أدبا إلا أدبتك به. الشريعة حوت أداب الطعام، أداب الشراب، أداب اللباس، أداب النوم، أداب الجماع، بل قل أداب الموت. أداب الموت نعم، للموت أداب نعم، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه، أليست هذه الأداب؟ أن يختم لك بخير وإذا أحب الله عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل صالح فختم له به. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لما اختم لنا بها يا رب العالمين. إذن الأدب شريعتنا الغراء حوته، حوت الأدب. لو بدأنا بأدب أدب الطعام نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شريدة ولا وريدة في الطعام إلا أتى بها، أدبنا بها أداب عظيمة جليلة. شريعتنا الغراء تهذب منا، تجعلنا أرفع الناس، تعلمنا خلقا نبيلا نرتقي إلى المعالي به، وأيضا صاحب الهمم الراقية يرتقي عند رب السماوات العلى. والله يحب معالي الأمور يكره سفسفها. فمن الأداب قال النبي صلى الله عليه وسلم في أداب الطعام: يا غلام سمي الله. أدي من الأداب الأول أن تسمي الله، لأنك تأكل من رزق الله، فعليك. وهذا هذه التسمية بعدما تمنع الشيطان أن يأكل معك وتجعل البركة في طعامك، تذكرك ربك الذي خلقك هو الذي أنعم عليك به، فكن شاكرا. واعلم أن الشكر عبادة وهي من أجل العبادات، فالأولى تذكرك بآخرية الأمر في عبادة جليلة بحمد وشكر النعمة حتى تثبت النعمة وتزداد. من منا يسمي في أول الطعام أو إن نسي في وسط الطعام بسم الله أوله في أوله وآخره، أو في آخر الطعام يحمد الله جل في علاه. أدب جم جاء به الشر. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا أدب الراقي. أنا أجلس مع مجموعة وهناك الطعام، يعني أخذ من أمامي ويمين ويسار وأمام، الحضور يشمئزون من ذلك ويستفزهم ما تفعل، ويكون هنا فساد ذات البين. وطبعا هذه المسألة تؤدي إلى إلى إلى إلى إلى نزاع عظيم، ولذلك النبي نهى عن أن تقرن بين تمرتين، وهذا سنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. المهم أننا نقف هنا، شريعتنا الغراء عز لنا، خيرية هذه الأمة تظهر في أن الشريعة استوعبت كل شيء، وقفنا معها في أداب الطعام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا تذهب إلى جميع الصحفة للبركة وللأدب إلا إذا تنوعت الأطعمة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله الكريم أن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.